يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. خوي پروردگار لقرآن پیروزه کیدا کوملك وصيت و آموزگاری کردوی بو اوي انسان خوي بدوزيتوا بو اوي ايم خو من ليو النبت ڕێگا وێڵ نەکەین، ئامانجەکەمان لەبیر نەکەین، بەهەشت لەدەست خۆمان نەدەین و خۆمان تووشی جەهەنەم نەکەین. بزانین چین ئەم ئامۆژگاریانە و وێنەی ئەم ئامۆژگاریانەی خوای پەروەردگار بۆ ئێمە وەکو چی وایە؟ وێنەی ئامۆژگاریەکان کە دەیخەمە خزمەت بەڕێستان وەکو کۆمەڵە کەسێک وایە لە شوێنێکن، ئەگەر بمێننەوە لەسەر حاڵەتی خۆیان ئەوە بە هیلاک دەچن. ئەمڕۆ یابەیانی کۆتاییان پێدێت و ژیانیان بەرەو خراپە دەڕوات. کە کەسێک بێ پێیان بڵێ ئەی خەڵچینە، ئەو ناڕەحەتیەی کە ئێوە تێیدان چارەسەریەکەیتان نیشان بدەم، ئێوە بە حاڵەتێک ڕزگارتان دەبێت کە بەرەو فلانە شوێنە بڕۆن، مەبەستان گەیشتن بێ بە فلان شوێن. بەڵام ڕێگاکە سەختە، بەتەنها ناتوانن تاک تاک بڕۆن، پێویستە بە کۆمەڵی و بە هەرەوەزی و بە برایەتی بچن. و یەک تاکە ڕێگاشی هەیە، هیچ ڕێگای تری نییە، کەواتە سێ ئامۆژگاری کردن. یەکەمیان پێوتن بۆ هەر لایەک بڕۆن بە هیلاک دەچن، ئیلا بۆ فلانە شوێنە نەبێت کە سەرفرازی و ڕزگاربوونتان لەوێدایە. و هەروەها کە ئەوێ مەبەستان بێت، یەک ڕێگاش بۆ ئەوێ دەچێ، نەچن ڕێگای تر بگرن بۆ ئەو شوێنە، هیچ ڕێگایەکی تر ناتان گەیەنێتە ئەوێ. وەکە ڕێگاکەشتان گرتە بەر بۆ فلان شوێنی مەبەست، دەبێ بەیەکەوە بن، بەتەنها زەحمەتە هاوکاری یەکتر بکەن، برای یەکتر بن، بۆ ئەوەی بتوانن ئەم ڕێگایە بگرنە بەر و بڕۆن تا دەگەنە ئامانجەکەتان. يعني چی؟ يعني ايمي مروف كخواي قورة دروستي كردين بو غايتك دروستي كردين كما بست من شوينك بيت ما بست من چون بهشت و رزابوني خواي پروردگار بيت او ما بستي راس تقيني عبدكانا اگر ليان ونبو بيو بآغان بن لي منو توبو او دروز نكراوين تنها خريشي خوارنو خوارنو بين خريجي مال پیدا کردن و رابواردن بین نه والله چون که مال کسیک کاری بوارن گیشتونه تشوینک هدف کی خویان لیون بو و ریگا کشیان لیون بو نه زنن چون بیگنه ایم خوای جورا کدروستی کردوین اف حسبتم اما انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ايوه واحساب ذكن پروردگار من پیمان ده فرمه ايوه من بقالت دروس كردوا بحكمتو بما بست و بولاي ايما ناقرينوا خلقاني چي زور هيكا واده زاني هدف لدروس كردني دا اوه جياني دنياي آودان كاتوا بير لجياني دواي دنيا نا كاتوا واده زاني تنهابو او دروس كراوا كبقات آواتكاني دنياي جن بينت یا شوب کات مال و سامانک پیک او بنه خانوی چی خوش ترتیب کات سیاره هبه وظیفه هبه پلو منصبی دست که جیان یعنی اوا نه زنی اوا نه هیچی او هدف نیه که توی لپین او داد روز کرده و کره بوارک کلیره و بیه و بچه تا بغداد لرگال مطعم اگلایب دا اولادانت کاتیه کتول شوینی چی خوش لسر رگا کلا دا بر رفیق کان بله براستی ایرشی شونه چی خوش. بالیر دانیشین، بالیر هولدن خانویک دروز کن با خومن. هر کسی که لقلی به عقلی هم دل باب جنتو بو ایر دروز نکرایید. هدف کی تو لسفر کت ایر نیه. که مطعمی چیله توی شی خود دبین که نان بخوی تو بروی بر رجا بله. بلا مواب زنی ایش کی تو امر رجای بو به حالا داشوید. رفیق کان درون دگان آمانجی خویان دگان شونه دیاری کراوتوش دعا کوتید. برای کنم ایم بس با دنیا دروز نکرایم. ایم با او دروز کرایم که غایت یک من هبید. الغایت واحده. وحدت الغایه. پیوست مسلمانان بلکه مروفایتی و بشریت هر همو یک آمان جو مبست من هبید. اویش چیه؟ او خوایی که ایم ای لنبون هنای بون لخو منی راضی بکن. با چی؟ با او جیانی خو من خوش بی و بختور بین. بو او جیانی خو من خوش به و بختور بین هیچ عیبه چی تی دای لم قصه نا والله اگر کسیک لدائره اک بیت لجردستی مسئول اک بیت هول دا دائی شکانی بمضبوطی و بجدی و بچاچی بکات بو چی؟ بو اوی سپاسنامی بو بیتوا بو اوی دستخوشی لی بکره ای ایم اخوای گور دروستی کردوین خو مسئولکه دروستی شی نکر بوی مدیری دایره کت بلام خوا دروستی کردو لنبون هنایت یبون پیویست تو هول دی خوای گور شکرت بکا خوای گور سپاسد بکا خوای پروردگار لید رازی بی خوای گور خوشی بوی کبلای من هیچ حساب بو مسئولی دایره کم ناکم به همان شی و حسابیش بو او خوای ناکم که دروستی کردوم رازی دبی رازی نابی کیفی خویتی مشکلی من نیه مشکلی منه ولی دنیا من منصبم دست که و پارم دست که و آفرتم دست که و رابواردم دست که و رزابونی خواچیه خو منی پیو مشغول کن دلیل حالی او کسان روزی قیامت چونه پیامبری خوا علیه الصلاة و السلام لحديث یک داک بخاری مسلم روایتیم کردو دفرمی یقول الله تعالى لأهون اهل النار عذابا پروردگار من روزی قیامت بیچه که سوکترین و خفیفترین عذابی هی لناو آگری جهنم دا پیدا فرمی پروردگار یبن آدم کیف وجدت مضجعک ای بنی آدم شوینه کی خود چون دست کود شوینه که استاتوی تیدای لناو آگری جهنم دا بلام اهونی اهل النار عذابا بلام عذابی او کسل لناو آگر دا خفیفترین و سوکترین عذابا پروردگار پرسیاری لیده که کیف وجدت مضجعک شوینکت چونه اسراحته فيقول يا ربي شر مضجع اي پروردگار خرابترین شوينه کمنی تیدام نازانه لویش خرابتر زوره او لهمویان خفیفتر عذابك فيقول شر مضجع خرابترین شوينه کمن تیدادکوم اي پروردگار فيقول الله تعالى له پروردگار پیدا فرمه لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها باش أمره أجر همو دنيا نكهمو شاري سليماني نكهمو ولات عراق همو دنيا أوشك لنا دنيا دايا ملكي توبة أمره دتكرد قرباني في ديبو أو لم شوينا خرابة رزقار بيت فيقول نعم دل بلا أي خوايا والله همو دنيا هي من بعدم كرد قرباني بس بو ليرة رزقار بيت ای وای امر خوای گوره ام ارکه قرسی خستو ته سر ایم پیویست هر یی چگل ایم همو دنیا دابین کات بی کات ملکی خو همو شی لپینای خو ببخشه ان جابوینه چته نواگر او ارکه قرسه مان لسره یا رگای بهشت آسانه کنیتت پاک به لگل خو و شوینی پیغمبرکی خو کوی علیه الصلاۃ والسلام او ارکه قرسه لسره ابراهیم مسلمان بو ی خوای پرودگار پیدا فرمه کذبتا ناتو درو دکت درو دکه ل دنیا خو او بار قرسه منخص بو سرتو او ارکه قرسه ل سرتو نبو همو دنیا به بیت ملچی خوتو شو رو شو دیتا دنیا دکه ایت ملچی خوتو او جا هموشی ببخشید نا اردت منك اهون من ذلك وانت في صلب ادم الا تشرك بي شيئا ولا ادخلك النار من ل دنیا زور لو اسان ترم داواله کردید ام ارکا قرسم نخست سر شانت داوام لیکردی لدنیا تو شریک با من داننیت کز نکیت شریکی من کز نکیت هاولی من مبست نیت و مقصد تنها من بیت لجیانی دنیا تنها مبست رزابونی من بی پشت با من ببستی و داوال من کی و بندایتی با من کی اوان دم داوال لیکردی که ورز زور قرس نبو نیتکد لجیاتی او بی دنیا پرستی و شخص پرستی بی با نیتت خواه پرستی بوایا ولا ادخلك النار داوي اوشت اسانم ليكردي لدنيا وبلين شمبيداي كواب كيبتن هابن فلسطين ادخمنا واقروا فابيت الا ان تشرك بي بل ان ترفضت كر الا شريك بو من دانا امر شوينك يخد بدوزه ولا واقري جهنم دا كساني شي زور هن برا اذا كانم قالتي لو ديك يا كم خال كبيدلين هول دم بستي تو تنهار زابوني خوابه ما ناي اونيه كما بس ما رزابوني خوابه خلچينا باواز لدنيا بينين باواز لمالو منال مان بينين اي كچان شو نكن اي قران جنه هينن نان مخون اسراحت مكان مخون برونا دشتو صحراء كان الاخواب بارنوا خواي قبروا الي مناوي جنيش بينا شوش بكا كسابتي شبكا نانيش بخو بش خوا اسراحتي شبكا سيارشت هبه ماليش تهبه بلا ما بس رب العالمين بيت بلا منيت لقال خوا باق بيت لاخوا تمرد مكه ولاخواها المقر يوا اقر نيت خوابه او نفقيك ابو خوتي صرف دك يبود بعباده حسابه افضل دينار دينار ينفقه الرجل على نفسه في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام دفرمي باشترين دينار كانسان صرفي كاله بيناوي اخوا اويك ابو نفسي خوي صرفي دك ثم افضل دينار دينار ينفقه على عياله خيرترين دينار اوه كتوبو من علاكاني خود صرفي دكي عبادتا كان يتدخواه بيت خواهي قولة اوشت بو بعبادت حساب دكا حتى اللقمة تضعها في امرأتك او پاروانانيك دي خيط دمي خيزان توا بود بعبادت حساب دبي چون لا خيزانت شهوتك او نفس تحزيلية بود بعبادت حساب دبي كتو الراز بي لقال خواه و پاك بي لقال خواه اي كوانبي قالتد لي بي لويكا ام خلق الشيطة خوا راضی بی و خواه من راضی بی و باشت من دست که باش روش یک دی درده که وی بزنین چه شد روش یک دی درده که وی امرو ایو گالتا به ایمه دکن روش یک دی بزنین چه گالتا به چه دکت چه لنو آگری جهنم داده سوته و چهش لبهش دا اسراحت دکا و خواه لی راضی بوا که واتا یکم وصیت برزکم که تو لدنیای لجیانی دنیا دای یکم خال بیدوزی تو بریتیه لچی وحدت الغایه غايته ما بستكمن بايك ببرا كانم ايش شي رزابوني خواي پروردگار خوالي من راضي به چين او بهشتوك شويني رزابوني خواي پروردگار خالد وم وحده السبيل في مستر ريگا كشمان بو او شوينه يقبت چون که لاصلش دای یک رجا کمان یک رجایه چون ما بست من یک ما بست که خواه خواه من راضی به خواه بپرستین بگین بهشت که خواه تنها یک رجاش داد گینه بر زابونی خواه لو رجای زیاتر نیا سویند بخواه چیه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فروردگار من پیمان ده فرمی اول رگای راست اول رگای راست کی منک دتان گینه برزابونی من کدتان گینه ببهشت کی من کله جهنم رزگار تان دکات اول رگای راست فتبعوا شوینی کون کام رگای راست رگای راست وای ک پیغمبر اخوال سری و علی صوصر رگای راست وای ک صحابه لسریبون رجاي راس بريتيا لقرآن وسنة هرشتيك مخالفي قرآن وسنة كا رجاي راس نيو برو رزابوني خواه بهشت نادبات ولا تتبع السبل خورج كي ترزور ان جقل رجاي راس تكي إسلام جقل رجاي راس تكي خواي پروردگار رجاي ترزور زور ان أمره خواي قول فرمي ولا تتبع السبل ودوا هج ريج كي تشيتر نكبت أبدا بو فتفرق بكم عن سبيله چونکه هر یه رج که چی تر بگیری به هر نامه چی تر آو به ایلا لرجا راست که اسلام لاد داد نکی و دوار رج کن کبید رجای راستی اسلام فتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون او وصيتي خوای پرودگار ابو ایما کوتای کم وصیت بزنی غایت کمان چیه به برو چیه براین تو چی دیو برکم دتیو عفرتی که دست که او غایتی جوری توه غایتی گوری تو اوایه که زویه که دست که و خانوی تیداب که یا مبست تو غایتی تو اوایه سیاریه که دست که یا گوریترین آواتی تو اوایه که ببیت مسئولی که و منصبو ده صلاتت هبه اما نهی جنینم غایتانا غایتی انسانی مسلمان گیشتنه برا زابونی خواه شادبونه ببهشتکی خواه دوام وصیت ام شوینه که تو مبسته و ام غایته تنها یک رگای بوده چه والله هیچی تری بونا چه او اجبریتی لرگای راست اسلام که قرآن و سنته جنيدي بغدادي ده فرمي رحمتي خواي لبه الطرق كلها مسدودة إلا طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرمي همو رقا كان جيراون إلا يق رقا نبي أوج رقا شوين كوتني سنتي بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام كواتا بورمونا كومالق ريبوار سريان لشيواو نازان شوين كان ديارة برو چوي برون بلام نازان كام رقا يبويدة چيت دوای اوی که کسی به پیام اول رجع کتنه که دتانگینه به هدف دبی دلیان خوش بید بکونه جد و اجتهاد و تیکوشانه و بوی رجع که بگیر نبرو برون بلام کسانی که به عقل لوان دل ای او بام رجع دبرون من بر رجع اشتر دادرم گرینگ هدف کمانه گرینگ ایم یک هدف من هب چیشانی تو بام رجع دادروی من بیان دادرم ایت بر رجع اشتر دبرو گرینگ هدف نخیر غلطیت چون وحدت الغایت هیا يجمع بس من هبه دبي وحدة السبيل إيش من هبه يجرق من هيا خواي جوري يجرق أي بوداناوين صراط واحد لا عشرات يجرق أي نقد أي رقابه كاك بكيف خو ما أنا هالرقاق بجريت هالدروس تو بتشوي دابروي هال مهم أويتو نيت خوابه وكو كساني شيء ناحالي لإسلام كاك تو ملا أو غلط أو أو راست بمسلمان ملا جرين جوي رول قبل بيت هالروي لقبل بيت توا أما ترج كي شيء هالبجاردو بخوي چی بدعیق دکا چی شریک که بو خواد آدنت چی گمرایق دکا چی سر لشواییق دکا چند دور کوتوت ول توحید و سنت هیچی بلای نه و چی شنیه که که گرینگ وای مادام مسلمانه روی لقبه برامانه ای چی برات خو خوارجیش برامان بون پیغمبری خوا علیه صلی الله علیه فرمی ای صحابه ها ول کانی من ای و کاتک کمالی چی تند رودن این احدکم لیحقر صلاته مع صلاتهم و صیامه مع صیامهم و اعماله مع اعمالهم ایو نویجی خودتان لپیش چاو دکیو که نویجی اوان دبینن روجوی خودتان لپیش چاو دکیو که روجو گرتنی اوان دبینن کردوی خودتان لپیش چاو دکیو که کردوی اوان دبینن اوان ده عبادت یان هیا بلام لگل اوش ده پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم وفرمي كلاب أهل النار فرمي أوانا صجينا وآقرن بو چونك الرقاية خواري هالبجار لدين داريتي دا بلي ما بستي خوايا كاتا كدهات صحابة بكجنو لنا ويانبرن كصحابة شمشيري كان لخوارجي تندرو دابا زياتر دا چوبيش شوش مشيركي صحابيك بچيتنا وسجيوا دیانود بو واده کی دیود و عجلت الیک ربی لترضا من بپلمش مشارکه بیت ناس کن بو اخوالم رازی بقمر رزابونی اخوا والله نایگیته والله ای و وکو پیغمبر اخوا فرموی کلاب اهل النار صجینا و اگرچه نخوارجتون رو کانن هر چند خریچی دیانت و عبادت یجبون بو رگا کین رگای صحابه نبو عبد الله کری عباس كاتك تشوب ولا يان فرمي جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم من صحب رسول الله فرمي من لاي هاولاني بيغمبر وهاتم كاتك خوارج كان دجي إمام علي رضا إخوالي بهل قرانا علي كري أبي طالب يان بكافر زاني شو لاي النصيحتي يان كاوتي من لاي صحابه وهاتم بلام إيوه يكستان تيدانيك هاولتي بيغمبر إخوائي كربي عليه الصلاة والسلام كواتي وانا فامن لسر رقاي صحابانين بادين داريتيش بكن كوا تبرأ كانم قرين كار أوني قبل كاك الروب كقبله وتواب الله أكبر توم مسلمان يجيت كزنا بيت ولا بيت خوار دانا وان يبرأكم كما بست خوايا ورزابوني خوايا برجعنا الرجاي رزابوني خوايا الرجاي دنيا نشي لو الرجاي زيادة بقري أوش أو الرجاي كبي غمري خوا عليه الصلاة والسلام وصحابة سريبون خوايا جوره هداية من دابوي والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصيتي سيمبر إذا كان أويكتو هدفو آمانجي خود دوسيوة لجياني دنيا ككسي چي قمرا نبويت زاني توبو أو دروس كلابي خوالد رازيبه وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ما بستد آخرت بي وهولي آخرت بدي ورقاي آخرتش بقري تبر كاري چي ترما وصيتي سيهم كجرينجا آجامن ليبت بو أوي بتوانين رجع كبجرينا برو بجينا رزابوني خوا خوا لمن تورنا بيت. شيء وتمان برايتي يقبون يقريزي وحدة الصف. دواي وحدة الغاية وحدة السبيل. دواي وحدة السبيل أو جا وحدة الصف. إما بيويست يقريز بين. بيويست براي يكتير بين برا كانم. همومان مسلمانين خوا يجرد فرمه. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون لآيتك دا فاعبدون أمتي إيه ويك أمتها أمتي إيه ويك أمتها فروردقارش من يك فروردقارا دينكش من يك دين ورقاكش يك رقايا كواتبا إيه مبراي يكتربين بو إخواي فروردقار فيما دفرمي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أي إيمان داران إيمان داران براي يكترن إصلاح ذاتي بين خوتام كان خوتان صالح كان بتقوى إخوة إصلاح نيوان إشتام كان بتشاقبون لقال يكتر تقوى إخوة كان بو إخوة رحم تان بيبكاو بتوان رجاك بقرنا برو بقنا هدف آواتك تان كرزابون إخوة وبهشتكيتي أي كهاتو مسلمانان برايتي عن نويز لقال يكتر دا آية دقن بو آمان جا يا إخوة يقول اللي أنتو رد بيت يا كم وصيتي إخوة ما بست من إخوة بيت ما بس من آخرت به كساني جيزور ليرة لي من جيادة بنا ولا خالي يكم لوصيتي يكم دلان ايما ما بس من خواه ورزابون خواه وبهشت وآخرت نية ايوه خلطفاون وخلطاون جيادة جين بو آخرت ايما دماني بو دنيا بجين وكوچون شعيا كان ماركس نظرية چي هي دلان جياني انسان دوشتا ارحام تدفع وارض تبلع جياني انسان رحمي دايك من فريد داين دروا وزويش قوت من داداتو او جياني انسان او طوال انسان لا بيش او جياني نبوة ولا دواي او جياني نابت كواتا مادام بزوي قوت دانو كزوي قوت داين او خراين ناوقل كوتايبا جياني انسان هات كواتا لدنيا ظلم دكي لدنيا فاسقي دكي بدروشتي دكي بد اخلاقي دكي قرين قوي توب قيت اواتا كانت خو دواي مردن لي برسينة وني وحساب وكتابني او نظريتي كدانوي كومالقاي لسر چاكن ككومالقاي بي فاسد بو كواتا كسانق له وصيتي يكم لي من جاد ابنه چونك دلن ايو ما بستان خوايه ما بست من خواني دوام يعني كسانق تيتر ما بست يان خوايه رزابوني خوايه ما بست يان چونه بهشت مسلمانه وكوتو بلام لوحده السبيل لي جاد بيتو دله تو دنيا كتصق ماك ولا خلق الا يقرقا هيو خلق حمود بي بور رقا دا بروا امر رقا جا هم ما نابتو رجاي ترزوره بهر رجاي كبروي مهم أوي توبر أو هدفك كبروي نازني نايجيت نازني هموي داخله وبخوا خواي برودكار خواي فرمويتي يجرجا شوينك ون شوين يجرجا يترنك ون ناتان جيني خلقاني تشكا وانا با اهلي بدع دادندرين كسيك بدع دادني ورجكي تش تازه دادني لديني اخواده بوشي واز اخوا فلسطيناكا كبيغمر اخوا علي صصم فلسطيتي وصحابه فلسطيانا بويا اوج لا دادات ودور دكيتوا اي اوك سانيكا لوصيتي يا كم دوم لقلتويا ما بستي اخوايا والريقاي اسلام وسنتي قرتو تبر اوانا بيويستا تفرقنا كان لبيني يكتر دا هر مسلمانه که اهلی سنت بو پیویز ناک او جایزی جنی و درستی جنی که لناو یک دانا کوک بن خواهی گور فرمی اصلح ذات بینکم پیویست اصلاح ذات بین که بکری پیویست برایتی بپارز رید هر وسیله که دبی به هوکاری اوی که برایتی نمینه خوتی لی بپارزه بو چون که اتمن خواهی پروردگار من لقرآن پیروزکی دا پی من دا فرمی بلین ایاک نعبد ایم به جمع همو من خواهد بود پرستی که وقتی تو بتنها ناتوانی بکی برکم بتنها ناتوانی اینما یاکل الذئب من الغنم القاصیه گرگ چه مرگ دخواه ناتوانی او مرب خواه که لقل میگل کدایا او مرد خواه کدابرا ولی میگلو لی مرکان و او شیط این شیطان مع الواحد و هو من الاثنين ابعد شیطان لقل یک نفره که تو بتنها بیتو لخلق جابی تو تيكالي مسلمانان نكيتو برايتي ان نپاريزي او شيطان لتون زيك دبي كبوي بدوكس توزي دور دكيتو كبوي بكومل بيكو بن مسلمانان شيطان ناتوان زفرتان بيبري ما بس موني كومل كومل دروس كين يلا جماعتي مزغوتي بهش با ام حزب دروس كين بيكو مزغوتي تشي تريش قركي تشي تريش كومل تشي نا هموما انما المؤمنون اخوه ايمان داران همو براي يكترين لهر شوينك بي لهر شارك بي لهر مزغوتك بي لهر كولانو بازارك بي ما دام ايمان دار براي ايمي و ايمش براي اوين برايتي بپارزين چشتي قوادكا برايتي نميني كبرايتيج نما رويشتند لسر ريقاكا برو خوا لاواز دبيت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي همو روجي دو شما خواي قورا دفرمي لعبدكاني خوش دبم إلا لدو عبد نبيك لبيني اندا چيه شحناء وبغضاء ورقو كينونا برايتي كيان تيكتشوا انظروا هذين حتى يصطلحا فالقاده فرمي جاري امدو انا لي خوش نابم تاوكو صلحنا كان لبيني يكتروا برايتي اندروز نبيتو لي ان قرن جاري او انا اهلي لي خوش بني دي خود ماندو دكي نويش دكيت خود ماندو دكي دعو بانغوازي دكيت خود ماندو دكي دينداريتي دكيت بلام چونكا لبيني تو برايك دا ناكوچي هيا وهولي اصلاح نادي خواي گور خويد فرمي جاري لي ان قرن لي ان خوش نبين لي ان خوش نابم تاوكو صلحنا كان لبيني يكتر دا كوتا براكانم جائزني هج مسلمانك دنق لبراي مسلماني را بقريت فوق ثلاث لسيرو زياتر لسرشتي دنياي هر جائزني لسرشتي دينيش نتشي هر كسب اخوي اجتهاد كاو بران بركي بمبتدع دابنيتو بخطائي دابنيو بلاي والله من هجركم هجري شي شرعيه هجري شرعي ايشي اهلي علم ايشي كسانك كخاوني علم بن قسلوان ورقرن نقل خود لخوته وبكي تناو سلام لو نكيتو لو مور بيتو بلاي او دابروي مقاطعي بكي نابي وريابن والله خطره پیوسته برایتی به پارزره خوای پروردگار لب چوکترین شد ده اموشگاری کردین بو پارستنی برایتی ده فرمه وقل لعبادی یقول التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بينهم بعبدکانی من بلند با یقول التي هي احسن چون مخاطبه یکتر بکن چون لگل یکتر بدوین بجوانترین وشا بجوانترین قصه و اسلوب و شواز لگل یکتر قصه بکن بو چون که کتو بشواز قصه لگل براکت کرد بباشترین شواز نبو شیطان دیتا بینو او کاتا ناکوچی دروز دبی لبینی تو براکت دا او کاتا رویشتند لسر رگای راز برو خواه دوا دا که تو لاواز دبی پنا بخواه گورا براکانم خو من بپارزین لهر هو کارک برایتی من تک دادا بونمونا الطمع فی الدنیا که تو چاود لدستی براکانت بیت او وادکا بین تن تک چه برایتیت با لسر اساسی دینداریتی و ایمان بی ازهد فی ما فی اید الناس يحبك الناس زود ته به چاود لدستی خلق نبی خوای گور خوشی دوی دوامیان تاوان و گناه واده کا برایتی نمیند ما من اثنین توادا فی الله فیفرق بینهما الا بذنب یحدثه احدهما هیچ دو کس یگنی برایتیان هبو دوستایتی و خوشویستیان هبی دوای تفرقه بکیوت نیوانن الا بهوی تاوان ک و یکی چی چن کردو یانا بو خو مل تاوان بپارتی سهمیان سوء الظن با گمانی خراب به یکتر نبی گمانی خراب به برای مسلمان دم با شته که ظاهری تو تی نگیش توی واد زانی خرابه یکسر گمانی خرابی بوم با تفسیری چی باشی بوب که لیک دانوی چی باشی بوب که نگی یکسر گمان خرابه کت حاضر بید چوارم افشاء السر نه چی نهنی براکت امانتی براکت بدر چینی ولای خلق کشفی کی باسی کی برای کتوب امین دار دادنه لبینی خوت و خوی قصه یک دکا نچی باسی کی لای فلان و فیسار بو چونکه او برایتی تن تک دادی سن چوارم یا پینجم جوی مگر بو کسانه که قیلو قالو قصه خلقت بو دینن چونکه جوی گرتن بو کسانی فاسق بو کسانی دوزبان که قصه خلقت بو دینن دلنیا به هیتوش بو او دبن و برایتی بینشتن تک دادن اوش خالی چی تره وریای بین هکاری چی تر براکانم بو برایتی من تگ نچیت دائما کسی چی انانی و خوپرزد مبا و حسودی ببرای مسلماند مبا چیت بو خود پی خوش بو براکشت پی خوش بید و ککات خیری تیدا دبینی دعای خیری بو بکا کتو حزده که تو جوکو او لو باشتر بی لخوا داواکا نکتو حسودی بو بری چونکه او فضلی که او تیدا خواه پی بخشیوا آیا تو رخنا لئیش خوا دا گریت داوا لو خواه بکا که او نعمتی بو بخشیوا وکو او چاتریش بتو ببخشه او باشتر لوی حسودی پی ببیتو شیطان بکیو تبین تان و برایتی تان تیگ بچید هکاری چی تر بخیلی مکه لا سلام کردن لبراکت لزیارت کردنی براکت و هر وها لدر برینی خوش ویستید با براکت تو کسی کت خوش دوید سنه دوائه پی بلی براکت من لبرخاتی خواتم خوش دوید او واده که محبت و خوش ویستی بین تان زیادتر بیت و پتوتر بی انشاءالله تعالی که وات براکنم هر هکاری که دبیت هوی اوی برایتی من تیگ دا خو منی لی بپارزین بو چونکه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه بوی باز کردین که رقلی بونه و که پجلی یکتر حل کردین که دجمنایتی کردین یکتر حالقه تحلیق الدین چون موسیک مو دتاشید او رقل برای مسلمان بونه و او دین کد دتاشید دین ادناه یلیه که واتا رویشتیند لسر ریگای راس بره و خواه و رزابونی خواه باشده که دعا دخات و پکت دخات که واتا امسی وصیت برا کنم اگا من لی بی ما بست من خواه بی کسی تر نبی ما بست من او بی رزابونی خواه هیچی تر نبید دوامیان تنها او رگای بگری تبر که خواه بومنو توی داناوا غیری او هیچ رگایی چی تر نگری تبر سه همیان برایتی خو من بپارزین و تعاونو علی البر و تقوا بوی بتوانین هاو کاری بکین لسر چاکا لسر تقوای خوا لسر بردوان بون من لسر او رگای بو او بگین رزابونی خواه و خواه لمن رازی به بهشت من بنصیب کاو لجهنم رزگار من که بختوری دنیا و قیامت من که والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين خوي برودجار بخاطرنا وجوانا كانت وصفات برزة كانت نيت من خالص كي يا رب العالمين يتكان من خالص كي ما بس من تنها توبة يا أكرم الأكرمين هداية ما مدي لسال أو رجاء يبرن كتولي الرازي توبة هالبجاردين يا رب العالمين بما بارزي للادان وقمرابون يا أرحم الراحمين بلايتي نيوان من توب تركي محبته خوش ويستن لبين من زيا تركي وآخر من خير كي وشفاين خوش كان ما بدي هداية وكس هدايتي وكس أنا بدي كقمرابون يا رب العالمين خوي برودجار وكس أنا كداوي دعاء خير يعني كردوين حاجته بيويستيان بيني تجيب خير يا رب العالمين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة.